بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه. أما بعد، رحمه الله، فصل يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل صفة السعي وشروط السعي وأحكام السعي. قال رحمه الله: ثم يستلم الحجر. فيه إشارة إلى أن المشروع أنه إذا طاف الطائف، إذا كان هناك بعد هذا الطواف سعي، يشرع له، يسن له أن يذهب، أن يعود إلى الحجر الأسود ثم يقبله بعد أن يصلي الركعتين. أما إذا كان هناك طواف وليس بعده سعي، كطواف الوداع مثلا أو طواف النفل بدون سعي، فإنه لا يشرع أن يكون التقبيل بعد ركعتي الطواف، وإنما يكون التقبيل إذا أراد أن يطوف أو إذا في بداية الشوط الأول أو أثناء الطواف. أما بعد الطواف فلا يكون هناك تقبيل إلا إذا كان بعده سعي. لذلك قال: فصل، يعني في أحكام السعي. ثم يستلم الحجر إن كان بعد ذلك الطواف الفصل السابق سعي، أما إذا لم يكن بعده سعي فلا يشرع تقبيله بعد الطواف، بعد ركعتي الطواف. قال: ثم يستلم الحجر. استلم الحجر بعد أن صلى ركعتي الطواف، ثم بعد ذلك قال: ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه حتى يرى البيت، ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. لما قبل الحجر يخرج إلى الصفا من بابه، إن تيسر له كان في باب مستقل هو الذي يدخل إلى الصفا، إلى المسعى، في جهة الصفا فيه باب، وفي جهة في منتصف المسعى كذلك، لكن الآن أصبح ما بين المسعى وما بين المسجد مفتوحا، فليس هناك باب خاص للصفا. ففي أي موطن أو أي موضع يدخل فيه إلى المسعى يصعد به الصفا ما في بأس، فلا يشترط أن يسعى أن يدخل إلى الصفا من باب مخصص، فليس هناك باب. ولو كان هناك باب فهذا من باب الموافقة، النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع باب الصفا موافقة ليسعى. فإذا دخل مع باب الصفا يرقى الصفا إن تيسر له، أي أن صعود جبل الصفا سنة وليس بواجب، إنما الواجب أن يسعى ما بين الجبلين الصفا والمروة، فإن صعد وهو سنة قال: ويخرج إلى الصفا فيرقاه حتى يرى البيت، يعني يعلو الصفا ثم يتوجه جهة الكعبة، مراد البيت هنا الكعبة، قال حتى يراه، ولا يشترط الرؤية وإنما الجهة، إن رأى الكعبة فحسن، ما رأى الكعبة الأمر واسع فلا يشترط رؤية الكعبة. قال: ويكبر ثلاثا. المشروع أن الإنسان إذا رأى الكعبة، إذا توجه الكعبة هو على الصفا، يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، كما في حديث جابر يهلل ويكبر، وفي لفظ يوحد ويكبر، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك والحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو، يعني أن بعض الناس إذا صعد الصفا يشير الكعبة، لا، ليس كالطواف تشير، وإنما إذا صعدت ونظرت الكعبة أو جهة الكعبة تقول ما سبق من تكبير، من التكبير ثلاثا والتهليل، وتقول إلى الله أنجز وعده، ثم بعد ذلك ترفع يديك جهة الكعبة وتدعو. هذا المشروع. وذكر ابن القيم بأن هذا من مواطن الأدعية المستجابة على الصفا، وسيأتي أيضا على المروة. ثم بعد ذلك قال: ويدعو بما ورد مثل ما سبق لكم. لم يثبت هناك دعاء خاص للصفا، وإنما يدعو بما شاء، لكن يقول الذكر السابق: لا إله إلا الله وحده جزاء وعده ونصر عبده وزاء وحده، لمثل لأنه وارد. قال: ثم يمشي، ثم ينزل ويمشي إلى العالم الأول. أصل الصفا والمروة كانت هاجر عليه السلام لما وضعها إبراهيم في واد غير ذي زرع، واد أجرد ما فيه لا ماء ولا شجر، فلما وضعها ضمئ ابنها إسماعيل، فعلت الصفا لتنظر هل فيه ماء يمين أو يسار، فرأت المروة أمامها سراب في مثل سراب، فنزلت من جبل الصفا مشت، ثم إذا مشت يسيرا فيه وادي، فكانت تسعى سعيا شديدا في الوادي حتى تصعد، يسهل عليها الصعود، فإذا صعدت الوادي تمشي حتى تصل إلى المروة، فنظرت المرأة تنظر يمين شمال ما في ماء، فنظرت إلى جبل الصفا وجدت سراب تظنه ماء، ثم ترجع، فإذا جاء محبط الوادي في المسعى سعت سعيا شديدا، جرت ثم تجري حتى يسهل عليها الصعود، ثم تسير حتى الصفا، وهكذا سعت سبعة أشواط. فجعلت سنة أن يسعى المسلمون في أداء الحج والعمرة كما سعت هاجر عليه السلام، تعبدا لله عز وجل، وليتذكر الإنسان أن هذا التشريع لم يأتك إلا بعد جهد جهيد وظمأ ممن كان سبب في ذلك التشريع، من هاجر وكذلك إبراهيم عليه السلام حيث وضع زوجته وولده ووكلهم إليه سبحانه، فحفظهم الله ورعاهم، وبثمرة توكلها على الله وتوكله هو على ربه أن جعل أفواج المسلمين التي تأتي إلى المكة حاجة أو معتمرة تتذكر أفعال ذلك الرجل العظيم وهو إبراهيم وزوجته. لذلك يجب على الشخص أن يكون متوكلا على الله عز وجل، وهكذا التوكل عليه والإيمان به يخلد الذكر، فخلد ذكر إبراهيم ببناء الكعبة، وخلد ذكر هاجر بتوكلها على الله عز وجل وسعيها في إنقاذ ابنها، ويدلك أيضا على رحمة الأم بولدها وطاعة الزوجة لزوجها بما أمرها الله عز وجل به. لذلك قال الله أمرك، فالتفت قال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، فالله عز وجل لا يضيع من توكل عليه، فجعل من ثمرة ذلك انفجر لها ماء زمزم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل، لو لم تذود يعني الحوض تضع في الحوض لكان عينا معينا. المهم أن إذا نزل من الصفا يسير، يمشي مشيا، يمشي إلى العلم، العلم علامة على أن هذا بداية الوادي، لأن الوادي يأتي من الشرق إلى الغرب، يخترق تقريبا ثلث المسعى من جهة الصفا، ففي جهة هذا الوادي بعد أن ذهبت معالم الوادي وضعت علامة، هذا بداية الوادي المنخفض وهذا بداية الوادي الذي يأتي فيه سيل من هنا، وهذه أرض مستوية، ثم ينخفض الوادي ثم يرتفع، فجعلت علامة قديما قبل مئات السنين بداية الوادي، وعلم آخر نهاية الوادي، فيمشي إلى العلم ثم يسعى سعيا شديدا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى، حتى كان رداء النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك على فخذيه من شدة سعيه عليه الصلاة والسلام، وهذا السعي مشروع للرجال، أما النساء فلا تسعى المرأة ولا تجري، والمطلوب منها الستر والعفاف والحياء، فيسعى سعيا شديدا بقدر ما يستطيع الحاج أو المعتمر، ثم بعد ذلك قال إلى الآخر يعني إلى العلم الآخر الأخضر، ثم بعد ذلك يمشي حتى يصل إلى المروة، قال فيرقاه ويقول مثل ما قال على الصفا. يشرع أن يقول على الصفا قبل ذلك، بعض العلم يقول أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت ويعتمر، وبعض العلم يرى أن تلاوة تلك الآية خاص بالصفا فقط وليس بالمروة، وبعض العلم ذهب إلى أنه إلى الصفا والمروة، لأن سلم كان يفعل على الصفا ما كان يفعل على المروة، فيصعد على المروة ويقول مثل ما قال على الصفا، يعني يتوجه جهة الكعبة وهو متوجه بدون رفع اليدين يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وزم الأحزاب وحده، ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو. ثم قال رحمه الله ثم ينزل، يعني ينزل من المروة، فيمشي في موضع مشيه، موضع المشي ما كان خارج الميلين، ويسعى في موضع سعيه، يعني يجري جريا شديدا في موضع الجري الشديد، وهو ما كان في بطن الوادي، يعني ما كان بين الميلين، يفعل ذلك سبعا، يعني سبع مرات. قال ذهابه سعيه، يعني صفى المروة هذا الشوط، وعوده سعيه، الذهاب شوط والعودة شوط. قال فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، يعني إذا بدأ بالمروة إلى الصفا هذا لا يعتبر شيء إذا بدأ به، فلو سعى سبعة أشواط بدءا من المروة أخطأ وبدأ من المروة نقول الأول يسقط لأن يكون بدايته من الصفا، فهنا لو بدأ من المروة إلى الصفا ثم أكمل من الصفا نقول بدأ من الصفا والأول يسقط. فلو سعى سبعة أشواط وسألك شخص سعيت سبعة أشواط بدأت من المروة هل صحيح سعي؟ نقول نعم سعيك صحيح، لكن الآن أكمل شوطا واحدا ليكمل لك بذلك سبعة أشواط، فيبدأ من الصفا ويختم بالمروة في المسعى. وفي الشوط الأخير لا يقول ذلك لأنه يشرع له أن يقول فقط في بداية كل شوط، أما في نهايته فلا، فكما قال في الصفا الدعاء الوارد بعد التكبير، فالمروة عند نهاية الشوط لا يقول شيئا من ذلك، انتهى خلص من السعي. ويشرع له حال الذكر أو يشرع له حال السعي ذكر الله عز وجل عموما، من الذكر والقرآن والتسبيح والحمد والدعاء، لأنه في موضع وموطن عبادة ويلتجئ إلى الله عز وجل في ذلك الموطن، لا سيما وأنه بالقرب من كعبة الله المشرفة. فتبين مما سبق أن الإنسان أن المعتمر أو الحاج إذا طاف ثم صلى ركعتي الطواف يسن له أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ويقبله، أن تيسر له ذلك إذا كان فيه زحام أو مشقة يدع ذلك، ثم بعد ذلك يذهب إلى الصفا ويصعد إلى الصفا حتى يرى الكعبة، أن تيسر له ذلك، ويقول أبدأ بما بدأ الله به من الصفا والمشعر لله، ثم يكبر ويدعو الله عز وجل بعد أن يهلل، ثم يمشي، فإذا وصل إلى الوادي يسعى سعيا شديدا، ثم بعد ذلك يمشي حتى يصل المروة ويقول ما ورد في ذلك مثل ما قال في الصفا، ثم يفعل مثل ذلك في بقية الأشواط، ويكون عدد الأشواط سبعة أشواط تبدأ من الصفا والشوط السابع ينتهي عند المروة. ولو بدأ الشخص وأخطأ بدأ بالمروة فإن الشوط الأول يسقط عنه ولا يحتسب له من السعي. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.